الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع المخالفات، وتكلمنا على أربعة أنواع. النوع الأول هو المدرج، تكلمنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو المدرج، وقلنا إن المدرج إما في الإسناد أو في المتن. الثاني المقلوب، وقلنا المقلوب يكون في الإسناد أو في المتن. ثم ختمنا بالنوع الثالث، وهو الذي يسمى المزيد في متصلي الأسانيد. ويتكلم بعدها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن نوع آخر من إعلال الحديث وإضعافه بسبب الاضطراب. قال ابن حجر رحمه الله، قال: أو بإبداله ولا مرجح. فالمضطرب، المضطرب هو النوع الرابع، تكلمنا على ثلاثة وهذا النوع الرابع. والمعنى أن يكون هناك مخالفة بإبدال راو مكان راو آخر، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا يسمى المضطرب. أي عندنا تغيير، مرة يروى بشكل ومرة يروى بشكل. هذا إذا كان هناك مرجح عندنا فهذا لا يدخل في المضطرب. المضطرب إذا كان ليس هناك مرجح، هل هو فلان بن فلان أو فلان بن فلان بن فلان واحد آخر. فمن شرط الاضطراب أن تكون الأوجه المختلفة متقاربة، فإن كان بعضها أقوى من بعض رجحنا الأقوى وتركنا الضعيف. وأكثر ما يكون الاضطراب إنما يكون في الأسانيد، ويكون أيضا في المتون. مثال الاضطراب في الأسانيد: حديث مشهور معروف لأن ترتب عليه خلاف فقهي معروف سيما في هذا العصر، وهي مسألة صيام يوم السبت. ففي السنن عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث معلوم يعني، ورأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في العمل بهذا الحديث ومنعه للصيام إلا في الفريضة لهذا السبت، ومعروف خلاف العلماء للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، والحق إن شاء الله تعالى مع من خالف الشيخ ناصر يعني حقيقة، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن هذا الحديث مضطرب. إيش معنى مضطرب؟ يعني روي هذا الحديث على تسعة أوجه. روي تارة عن مرة ابن بسرة ابن صفوان، وروي مرة عن مرة عن عبد الله بن بسر، ومرة عن مرة، وعفوا أنا استغفر الله أخطأت وأنا أقرأها مرة وهي مرة، غلط مني عفوا أعيد الكلام، ذلك أنه روي على تسعة مرة، أنا ظننت اسم الراوي مرة لأن في البداية، عن بسرة ابن صفوان، ومرة أخرى عن عبد الله بن بسر، ومرة أخرى عن عمته، ومرة عن كعب بن مالك، وهكذا. فروي على أوجه كثيرة، وإن كان بعضها أقوى من بعض، لكن في هذا يظهر أن الحديث مضطرب، يعني ليس هناك شيء واضح فيه، وليس هناك وجه قوي ووجه ضعيف حتى ترجح، بل أحيانا الأوجه متكافئة. وإذا كان كذلك فهنا يكون الحديث مضطربا. ثم الحديث في علة أخرى، والعلة الأخرى هذا ليس موضع بيانها، لكن أنه مخالف لما جاء في الصحيح كما في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز صيام يوم السبت، لما صامت الجمعة قال: صم يوما قبله أو بعده، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صيام السبت، فتكون هذه علة من جهة المتن. أما الاضطراب من جهة الرواية فهو لأنه روي عن جماعة وصار بينهما هذا الاختلاف مع صعوبة الترجيح في بعض المواطن. مثال الاضطراب في المتن، أمثلة كثيرة وبعضهم قال لا يسلم لها مثال واضح، لكن من أمثلة ذلك مثلا ما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني المال فيه حق آخر سوى الزكاة. روي هذا الحديث عند ابن ماجة بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال العراقي رحمه الله تعالى، قال: وهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن يصح هذا ويصح عكسه. احنا عندنا لفظ وعندنا عكسه تماما، واحد يصرح بأن هناك حقوق أخرى في الزكاة غير الزكاة، وهذا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. ولا شك أن هذا حديث مضطرب، لكن من حيث الجملة الاضطراب يكون أكثر في الأسانيد منه في المتون. ولهذا يقول البيقوني رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. ولماذا سمي ولماذا كان المضطرب من قبيل الضعيف؟ لأن الاضطراب يشعر بأمر قادح في صحة الحديث، وهو راجع إلى تعريف الحديث الصحيح. ما هو؟ وهو يشعر بعدم ضبط الرواة. احنا قلنا شروط الحديث الصحيح 5، مع العدالة لابد من الضبط في كل الرواة وليس في راوي واحد، وهذا الضبط قد يكون تاما فيكون الصحيح، وقد يخف فيكون الحسن. فإذا كان هذا الاضطراب والتغير يدل على ماذا؟ على عدم ضبط الرواة، ولهذا جعلوه من قبيل الضعيف. ثم ذكر الحافظ ابن حجر مسألة هي من قبيل الاستطراد، قال: وقد يكون هذا التغيير في الأسانيد بسبب الاختبار، أي أن العلماء يفعلونه عمدا من أجل اختبار دقة حفظ أحد العلماء والمحدثين. قال الحافظ: قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، كما وقع من اختبار البخاري وغيرهم من أهل العلم، فقد اختبر وقلبوا له الأسانيد وغيروا فيها ورجع إليها البخاري واحدا واحدا ورتبها وساقها بالسياق الصحيح، فبانت إمامته في الحفظ والإمامة في الحديث رحمه الله تعالى. من المؤلفات في هذا كتاب معروف مشهور، وهو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو المضطرب المقترب في بيان المضطرب. وهذا الكتاب استفاد فيه الحافظ ابن حجر كثيرا من كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. النوع الذي بعده هو المصحف والمحرف، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر: أو بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف يعني ظاهر اللفظ هو هو، لكن سيتغير إما في الشكل أو في التنقيط. فالسياق هو هو، لكن تارة ينطق كذا وتارة ينطق كذا، فهذا المصحف والمحرف. وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين المصحف والمحرف، ولكن فرق بينهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بتفريق لم يسبق إليه، وهو أنه جعل المصحف ما كان التغيير فيه من جهة التنقيط، والمحرف ما كان فيه التغيير من جهة الشكل. مثال ذلك من جهة التنقيط وهو المصحف، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادهنوا غبا، أي يوما بعد يوم، ولا يكون دائما. هذا جاء تصحيفه عند بعض الرواة فقال: اذهبوا عنا. أنت انظر من جهة التنقيط، ادهنوا غبا، اذهبوا عنا، تجد أن الفرق إنما كان من جهة التنقيط، فهذا المصحف. وأما المحرف عند الحافظ ابن حجر فهو ما كان التغيير من جهة الشكل. مثال ذلك: الجريري والجريري، وحصين وحصين. فليس هناك إشكال في التنقيط، ولكن الإشكال إنما كان من جهة الشكل. واضح؟ ثم قال الحافظ ابن حجر عن التصحيف، قال: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. واضح؟ فيكون مثلا شهاب بن شرنفة يقرأه واحد يقول شهاب بن شريفة. واضح؟ فهو غيره. واضح؟ والتغيير هنا من جهة التنقيط، في الأول نقطة فوق فكانت نونا، وفي الثاني وهو اسمه يكون نقطتين تحت فيكون ياء. ثم ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بمسألة أخرى، وهي مسألة الغريب والمشكل. فقال عفوا ختم بمسألة أخرى وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، فقال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، وهذا الاختصار، أو المرادف وهو الرواية بالمعنى، إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه عمل السلف والخلف، وهو أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى يجوز أن يختصر الحديث ويجوز أن يروى بالمعنى، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون هذا الراوي المغير للفظ الحديث أن يكون عالما بما يحيل المعاني، أي لا يبدل لفظة مكان لفظة على وجه يغير هذا الحديث مع عدم المبالغة. فإذا كان عندك الحديث محفوظا قله، لكن لا شك يجوز أن يروى ويبين الإنسان بأنه يروى بالمعنى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبارات المعروفة. واضح؟ وهذا لا بأس به بشرط كما قلت وكما قال الحافظ بن حجر هنا إلا لعالم بما يحيل المعاني. ثم تكلم رحمه الله تعالى على مسألة أخرى وهي مسألة الغريب، فقال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، إذا اختلف المعنى احتيج إلى شرح الغريب. فتكلم هنا عن الغريب، والغريب ما هو؟ هو أن تأتي لفظة في الحديث ليست من الألفاظ التي تفهم مباشرة، بل تحتاج إلى معرفة حقيقتها في لغة العرب. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فذكر أمرين، ذكر الغريب وذكر المشكل. فمثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار ما هو؟ أن يزوج الرجل بنته إلى رجل على أن يزوجه الآخر ابنته. واضح؟ والشغار ليش سمي شغارا؟ الشغار من الفراغ والخلو، وسمي الشغار شغارا لأن المهر كان خاليا غير موجود. فمهري مهر ابنتك أن أعطيك ابنتي، ومهر ابنتي أن تعطيني ابنتي، فصارت مبادلة وغاب المهر الذي هو من الأمور المهمة والواجبة في عقد الزواج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفي الحديث في الصحيحين حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك إياها على ما معك من القرآن، فدل على أهمية المهر. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب نفس وخاطر، فدل على وجوب المهر. فإذا لم يسمى المهر كان للمرأة مهر المثل، وهذا بحثه في كتب الفقه في أبواب النكاح. وأيضا من الألفاظ الغريبة قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، هذا تخفى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البخاري تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، هذا العرب كانوا يفهمونه، الآن هذا لابد أن يحتاج إلى شرح. فهذا الغريب، ومن أشهر الكتب وأمتنها وأجمعها ما لا يخفى عليك وهو كتاب بالسعادات ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه المسمى النهاية في غريب الحديث، وقد طبع طبعة قديمة وهي من أعظم الطبعات بتحقيق محمود الطناحي رحمه الله تعالى المصري تلميذ محمود شاكر في 6 مجلدات أظن، وهي أحسن الطبعات، وهي الموجودة في المكتبة الشاملة الآن، وطبع الطبعة في مجلد في مكتبة الرسالة وغير ذلك. فأحسن طبعاته هي طبعة محمود الطناحي، لكن لو اقتنيته في مجلد واحد وهو مرتب على المعجم، واضح؟ وتجد فيه من الإفادات وغير ذلك شيء عظيم. وقد استفاد وجمع ابن الأثير رحمه الله تعالى ما كتب قبله، فقد كتب جماعة في الغريب استفاد منهم، فكان كتابه رحمه الله تعالى من أجمع ما يكون. ثم قال الحافظ بن حجر قال وبيان المشكل، أي أننا نحتاج إلى بيان الأمر المشكل. والأمر المشكل هنا ما هو؟ هو غير الغريب. الغريب لفظ غريب في اللغة تحتاج مراجعة للمعاجم، أما المشكل هو أن يكون فيه تعارض، واضح؟ تعارض في ظاهر الأدلة يحتاج منك إلى بيان. وقد مر معنا هذا لما تكلمنا على التعارض في أول النخبة، وحاصله أو من أمثلته المشهورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، قال في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فأثبت العدوى في الآخر ونفاها في الأول، فقطعا المنفي غير المثبت، وهذا بيانه معروف في كتب الحديث. وذكرت لك في أكثر من موطن بأن المثبت هو ما كان عليه أهل الجاهلية بأنهم يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، واضح؟ عفوا المنفي هذا، والمثبت هو حقيقة العدوى بأنك إذا مسست إنسانا مريضا كالجذام وغيرها يخشى أن ينتقل إليك المرض، لكن إن انتقل فبإذن الله جل وعلا لا كما كان يعتقده العرب في الجاهلية. فيكون المشكل لا يلزم أن يكون المشكل لفظا غريبا، لا، واضح الكلام لكن تحتاج جمعا بين الأدلة، واضح. وأما الغريب لفظة غريبة تحتاج أن تراجع كتب المعاجم، ومن ذلك كتاب اختلاف الحديث للشافعي المطبوع في كتابه الأم، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومن أعظمها أيضا كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا من أعظم الكتب في هذا الباب، لكن هذه كتب كلها تصلح لطالب العلم المتقدم. إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نراجع كل هذه الأقسام، ثم نمر إلى الكلام على ما بعدها من جهالة الراوي وغير ذلك من المباحث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.